ما زال الحديث في حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، وما الذي يحصل به قبض المبيع؟ هذه هي هاتان المسألتان هما درس هذا الليل. فالمسألة الأولى حكم التصرف في المبيع قبل أن يقضى، هل يجوز أو لا يجوز، أو هل فيه تفصيل أو لا تفصيل فيه. والحكم الثاني والمسألة الثانية ما الذي يحصل به القبض، ما هي صفة القبض. تقدم لنا في الليلة الماضية أن المبيع قسمان، قسم يحتاج إلى حق توفي، يحتاج إلى عملية في القبض، وقسم لا يحتاج إلى ذلك. فالذي يحتاج إلى حق توفية ويحتاج إلى عمل هو الذي يباع بكيل أو يباع بوزن أو يباع بعد أو يباع بذر. إذا كان يباع بصفة من هذه الصفات فهذا لا يجوز التصرف فيه قبل قبض. إذا كان قال بعتك هذا الطعام كل كيلي أو كل صاع أو كل كيلة أو كل لا بكذا بدينار أو بدرهم أو نحو ذلك، أو كل حبة من هذا المعدود بكذا، أو كل مثلا وأوقية أو نحو كيلو بكذا، أو مثلا يكون مذروع كل ذراع أو كل متر أو كل ياردة أو نحو ذلك من المعايير والمقاسات بكذا. إذا كان من هذا النوع وأنه بيع بكذا فهذا لا يباع حتى يستوفى بهذه الطريقة، إما بالكيل وإما بالوزن وإما بالعد وإما بالذر. وما عدا هذا من المبيعات مما لا يحتاج إلى الكيل وإلى الوزن وإلى العد وإلى الذر فهذا يجوز التصرف فيه ولو لم يقبض، يجوز التصرف فيه ولو قبل قبضه. على أنه لو بيع المكيل أو بيع الموزون أو بيع المعدود أو بيع المذروع لو بيع جزافا لصح التصرف به قبل قبض. فالحكم يدور على الكيل والوزن والعد والذر، إن احتاج إلى ذلك فإنه لا يصح التصرف به قبل قبض، وإن لم يحتج إلى ذلك إما أنه بيع جزاف هكذا ثمن واحد، وإلا أنه لم يبع بكذا ولكنه هو مما يعد مما لا يعد ولا يزرع ولا يوزن ولا يكال، فهذا هو الذي يجوز التصرف فيه قبل قبضه. ولهذا قال ومن اشترى مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع لزم بالبيع لكن ولم يصح تصرفه فيه قبل حتى يقبضاه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه أو فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا أول الفصل، هذا هو أول الفصل. لما انتهى من هذا قال وما عداه، وما عداه يعني عدا ما بيع بكيل ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع مثل إيش؟ قال مثل العبد مثل الدار مثل السيارة ومثل الأرض ومثل ذلك، ما عدا ذلك فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. يجوز أنك تتصرف فيه تبيعه وتهبه وتجره وتعمل فيه جميع التصرفات ولو كان لا يزال عند البائع ما قبضته حتى الآن. قال ويجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، الدراهم مثل الريالات عندنا الآن، قابل الريالات عندنا الآن وهي وهي عملة من فضة، عملة من الفضة تكون. كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها، يعني عن الدراهم الدنانير، مثل ما نقول نحن الآن جنيهات، الدنانير جنيهات، لأنها عملة ذهبية، عملة ذهبية فنأخذ عنها. وبالعكس يعني نبيع بالدنانير فنأخذ عن الدنانير، نأخذ عنها دراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سألوا يعني هل يجوز ولا يجوز حنا نعمل هذا العمل، فقال لا بأس، يعني أن ذلك جائز، أنكم تبيعون بالدراهم وتعتاضون عن الدراهم دنانير، أو بالعكس تبيعون بالدنانير فتعتاضون عن الدنانير دراهم، لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترق وبينهما شاي، لأن هذه مصارفة، هذه مصارفة، والمصارفة ما يجوز أنك تصارف حتى أنكم ما تذهبون أو ما تتفرقون من المبيش إلا وأنتم متقابضين، رعى الدراهم أخذ دنانير ورعى الدنانير أخذ دراهم. ومثل ذلك العملة الحاضرة الآن، إنسان أتى بسعوديات يبي دولارات أو دولارات، يبي جنيه استرليني أو يبي دينار أو يبي نحو ذلك من العلم، جاء يبي كذا وجاء عند البنك أو جاء عند الصيرفي، نعم، ثم صارفه، اشترى منها الدولار مثلا 3 ريالات ونصف، يجوز هذا ويجوز بربع ويجوز أكثر حسب السوق، لكن ها لا يتفرقا من مكانهما حتى يتقابض، لا يتفرقا حتى يتقابض. ما يجوز أن يقول خذ، قال والله أنا الحين ما عندي دولارات، هات الدراهم حقتك وأنا إن شاء الله بكرة ترجع وأنا أعطيك أصرف لك، هذا ما يجوز، لازم أنهم يتقابضان حالا، إن بغي الراهن عنده أمانه وديعه لا بس، أما يأخذهن على أنهن عوض عن دنانير أو دولارات أو جنيهات استرلينية أو نحو ذلك يأخذها عنه، هذا لا يجوز، لأن هذه عملة بعملة، لا بد من التقابل في مجلس العقد، ولا يصح أنهم يتصارفان حتى أنهما ويتفرقا، لا يجوز هذا أبدا بحال من الأحوال. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا بأس، يعني تصرفكم هذا جائز ما لم تتفرقا وبينكما شاي، يعني لا تتفرقان وبينكما شاي. إيش وجه الدلالة من هذا الحديث على أنه يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه؟ ما وجهه؟ وجهه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرخص له، رخص لابن عمر وأشباه ابن عمر أنهم يعتاضون عن الدراهم بالدنانير، أو بالعكس بالدنانير عن الدراهم، رخصوا وهي لا تزال عند البائع. أنا مثلا بعت عليك هذا الجمل، بعته عليك مثلا بعشرين جنيه، أباخذ عن 20 جنيه، أباخذ عنه ريالات، يجوز، لكن لا نتفرق وبيننا شيء. كيف الدليل من هذا الحديث على أنه يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه؟ قال والله لا يزال قيمة البعير عندك، لا تزال، ومع هذا جاز أنك تتصرف فيه، جاز أنك تبيعه علي بدراهم، جاز أنك تبيعه علي بدراهم وتأخذ. هذا وجه الدليل من الحديث، وجه الدلالة من الحديث، حديث ابن عمر جواز التصرف بالمبيع قبل قبضه، اني الى الان انا ما قبضت منك الدنانير، ومع هذا النبي ارخص لي اني ابيعهن عليك بدراهم، ابيعها عليك بدراهم بشرط لا نتفرق وبيننا شيء. هذا وجه المأخذ من هذا الدليل. وهذا التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مما لا يكال ولا يوزن، هذا مذهب أحمد، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. وما عداه من الأئمة وجمهور العلماء ما يرون جواز التصرف في المبيع قبل قبضه، ويستدلون عليك على ذلك بالحديث الصحيح، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى مع الشراء، حتى يحوزها التجار إلى رحاله. فهذا الحديث هذا اللي استدل به الجمهور على أن أي مبيع، سواء كان مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع أو جزاب أو غير ذلك مما لا يعد ولا يوزن، أنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. لكن يا أخوان، الآن أصبحت التجارة ما هي التجارة السابقة، التجارة الآن ليست التجارة السابقة. الإنسان يشتري له بعير، يشتري له جمل، يشتري له مثلا بقرة، يشتري له يعني أكياس طعام، يشتري له أكياس يعني جوالين سائل أو نحو ذلك. ما هي أصبحت الآن التجارة ضخمة، أنا يعني أنا أحسبها على ما عندنا، التجارة ضخمة الآن، ولا عاد بالإمكان أن الواحد يقول يحوزها ينقلها من مكان إلى مكان. تباع يعني شركات كبار جدا جدا تشتري السلع وتشتري الخامات من الحديد ومن الصفر ومن الذهب ومن الفضة ومن البنزين ومن البترول وغير ذلك، تشتري كميات ضخمة. ما هي بحال إن تنقل من مكان إلى مكان. ثم الأثمان، ما عاد أصبحت إن الإنسان يادب كذا ويعد له 1000 2000 100,000 أكثر إلى مليون إلى لا. صح أصبحت الآن يعني أشياء كبيرة، ما لها للحسابات. ويش عاد إلى منه اشترى له مثلا آلاف الأطنان من البنزين. كثير من الشركات من التجار أصحاب رؤوس الأموال يروحون يشترون مثلا من الشركات التي تبيع مثلا البنزين، يشترون منها كمية كبيرة جدا جدا، يروحون يبيعونها على الحكومات اللي يعني اللي دخلها محدود، يبيعونها عليه بالمكسب. هم يشترون رخيص بالنقد ويروحوا يبيعوها على الحكومات الأخرى. مش كي هذا يبي الشركة هذه تحوز، وين تحوز هذا، وين تحوزها البنزين، وين تحوزها شركات مثلا يعني شركات التصنيع التي تشتري مثلا الخامات الكبيرة الثقيلة، تشتريها مثلا من الحديد أو من غيره أو من كذا، تشتريها وين تضعها، وين كيف تنقلها، كيف تشيلها. وبناء عليه الآن في دراسة بالمجامع الفقهية كيفية القبض، بماذا يحصل القبض، بماذا يحصل قبض المبيع. والحمد لله أن الشرع أنه ما حدد لنا قبض معين، ما في شيء اسمه قبض معين. قال القبض، والقبض أحاله إلى العرف، إلى عرف الناس وإلى يعني عادات الناس وإلى أعراف التجار، أحال إلى هذا. فإذا يعني حصل طريقة وحصل يعني وسيلة للتقابض، وسيلة للتقابض ومريحة ومع راحة فيها أمان وفيها ضمان، نعم، وفيها إن المشتري اشترى المبيع ودخل على عهدته وأصبح من ضمانه وأصبحت مسؤوليته وتبعاته عليه، ثم باعه على آخر، إذا حصل مثل هذا فهذا إن شاء الله فيه راحة. ولهذا المجامع الفقهية الآن جعلوا الشيك المصدق أنه قبض. مثلا شيك مثلا فيه بليون من الريالات، من يبي يروح يعد البلايين هذه ومن يبي ينقلها ومن يبي معي. ولهذا إذا كان الشيك هذا مصدق هذا فهو يكفي عن القبض. إذا قبضته فأنت قبضت حق، إذا قبضته فأنت قد قبضت حق. ليش صار قبضته؟ لأنك لما أنك رحت أنت للرصيد اللي لك في البنك، إذا كان عندك رصيد في البنك ثم جاءت وقلت أعطوني شيكا مصدقا باسم فلان باسم محمد، البنك هذا اقتطع هذا الشيك لك وصدقه وحجز المبلغ هذا لمحمد، يعني قبضه عنه، بمعنى انك انت ما تقدر ترجع فيه الا اذا رجعت هذا الشيك وسلموه. ولو جاء احد إن حولت احد قالوا ما له رصيد وانت مالك الا هذا المبلغ، قال فلان ما له رصيد. يعني معناه ان البنك هذا احتسب هذا اقتطع من حقك، يعني صار وكيل عن من صدق له الشيك هذا، يعني صار اصبح قبض حقيقي، اصبح قبض حقيقي. ولهذا المجامع الفقهيه اعتبرت الشيكات المصدقه المعتبره انها قبض للثمان. فالمهم ان القبض المذهب عندنا ان من قبض اي شيء ليس مكيلا ولا موزونا، وانه يصح التصرف به قبل قبضه، لا يصح التصرف به قبل قبضه الا اذا كان غير مكيل ولا موزون ولا معدود، فان هذا يصح التصرف فيه قبل قبضه. ولهذا قال وما عداه اي عدم اشتري بكيل او وزن او عد او ذرع كالعبد والدار يعني والسيارة وغيره، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. أنت إذا اشتريته يجوز أن تتصرف فيه قبل أن تقبضه والدليل على هذا نعم حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقيع نبيعها بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس يعني نبيعها بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس، يعني أن هذا جائز أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شاي. هذا الاستدلوب على أن ما عدا ما بيع بكيل ووزن وعد وذرع أنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه، التصرف فيه قبل قبضه، لأنك أنت تصرفت بالمبيع تصرفت بالثمن قبل أن تقبضه، هذا مما يدل على جواز التصرف في المبيع قبل قبضه. قال إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، يعني إذا اشتريت شيئا بصفة، قال مثلا أن تعرف عندي سيارتي اللي صفتها كذا وكذا وكذا وموديلها كذا وماركتها كذا إلى آخره، قال صفها لك الوصفة بكام، بعتها عليك ب50,000 ريال. هذه يقولون إنها بيعت بصفة، بيعت بالوصف، أنت ما رأيت، أنت لم ترها وليست مشاهدة أمامك، وإنما اشتريتها بالصفة التي وصف بها البايع، هذه أيضا لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها. ومثل ذلك الرؤية المتقدمة، أنت شايف أن السيارة عنده من 15 يوم أو أكثر أو أقل، قال سيارتي اللي أنت رأيتها واللي أنت ركبتها واللي أنت جبتها أببيعها عليك بكذا وكذا، باعها عليه بموجب الرؤية الأولى، ما هي برؤية حاضرة وقت العقد، لا، رؤية سابقة. أيضا هذا لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. فهذه 6 أشياء، ويمكن يجي لها واحد سابع كلها لا يجوز التصرف فيها قبل قبضه. المبيع بكيل، بوزن، بعد، بذرع، بصفة، برؤية متقدمة، هذه ستة أشياء لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها. أين؟ وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وهذا المبيع للمشتري وضمانه عليه. يقول لو تلف المبيع، إذا تلف المبيع فهو قسمان، إن كان بكيل أو وزن أو عد فمن مال بايع، تلف على حسابه وتلف بضمانه، تلف بتبعت إذا كان بكيل ونحو الكيل أو صفة متقدمة أو صفة أو رؤية متقدمة. وأما إذا كان لا غير هذه الستة الأقسام فهذا من ضمان المشتري، لأنه دخل في ملكه دخولا تام، ولأنه لا يحتاج إلى حد توفية، لا يحتاج إلى كيل ولا إلى وزن ولا إلى عد ولا إلى ذرع، ولم يبع بصفة ولا برؤية متقدمة، فهذا يكون من ضمانك أنتجه المشتري. لو تلف أو تعيب أو يعني حصل عليه شيء فهو من ضمان المشتري، بخلاف الأول لا، من ضمان البايع لأنه لم يحصل قبل. قال وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه يعني الوزن ونحوه ومن ضمانه أي ضمان المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. الخراج معنى الخراج يعني الفائدة والمكسب والثمرة، ويعني كل ما حصل من فوائد المبيع فهو لك أنت أيها المشتري. الخراج بالضمان، بالضمان يعني مستحق بالضمان، فأنت الضامن، أنت أيها المشتري أنت الضمان وخراجه لك، دليل على أنه إذا تلف هذا المبيع أو تعيب أو نقص فهذا من ضمانك أنت أيها المشتري، لقول الخراج بالضمان. وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه، إذا كان للمشتري ضمانه يكون عليه. وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه، فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب، يعني إلا إذا كان إن البائع منعه ما رضي يسلمه، هي ما رضي يسلمه المبيع، قال أعطني المبيع أنا اشتريت أنا كذا، قال ما أسلم إلا بكرة، ما أسلم إلا بعد شهر، ما أسلم إلا كذا، ثم تلف في هذه المدة، تلف فيها ضمانه على من؟ ضمانه على اللي منعه، لأن يده أصبحت يد غصب، يد غاصبة. الآن أنت بعته وخرج منك ومن ملكك إلى ملك المشتري تمنعه، هذا ظلم، هذا ظلم، وتعتبر يده يد غاصب. ومعنى يد غاصب أنه يضمنه بجميع ما حصل منه من مصلحة وثمرة وكسب ونحو ذلك. وكذلك إذا حصل فيه نقص فنقصه عليه يضمنه، ولهذا قال يضمنه ضمان غصب، هذا ضمان الغصب. ولهذا الإنسان إذا غصب من أحد شيء وأمسكه ومنعه منه فهو ضامن له، يضمن عينه ويضمن منفعته ويضمن أجرته ويضمن ثمرته ويضمن نقصه ويضمن كل ما يترتب على يده، اليد الغاصب. وهكذا إذا باع المبيع ومنعه بغير حق الثمن قبضه ومنع تسليم المبيع فيده يد غصب، يد غاصبة، ما ترتب عليها من تلف أو نقص أو عيب أو غير ذلك فهو عليه، فهو من ضمان. ولهذا قال ما لم يمنعه بائع من قبل فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. إن شيء الإنسان يضمنه لكم هو ضمان غصب، لا، هذا ضمان غصب لأن يده يد غاصبة. والثمر على الشجر، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة، من ضمان بايع، يعني أيضا هذه الأشياء تكون من ضمان البايع. مثل إيش؟ قال لك مثل الثمر على الشجر، الثمر على الشجر، باع عليه هذه النخلة، ثمرة هذه النخلة باعها عليه، فحصل عليها آفة، ثم جاءها حر شديد فمات التمر، أو أصابها برد، أو أصابها يعني أي شيء تلف من الآفات السماوية هذه، فضمانها على البائع. قال أنا سلمته إياها، والتسليم تسليم مثل هذه الأشياء بالتخلية. أقول شوف هذه هي النخلة، هي اللي أو هذه هي العنبة أو التين، سلمتك إياها وأصاب. قال نعم أنت سلمته إياها بالتخلية، ولكن التسليم بالتخلية ليس تسليما كاملا، ما هو تسليم كامل، وما دام أن التسليم غير تسليم كامل بناء عليه فالثمرة فالآفة التي تصيبها والنقص والتلف الذي يصيبها عليك أنت أيها البايع. ولهذا قال والثمر على الشجر، يعني أنه على البايع، ضمانه على البايع. والمبيع بصفة كما تقدمنا، كما تقدم لنا، باع عليه السيارة، باع عليه بقرة، باع عليه شاة، باع عليه بالوصف، قال عندي شاة صفتها كذا وكذا وكذا، باع عليه بخمسمائة ريال، تلفت قبل تسليمها، تلفت قبل التسليم، فهذه على البايع، لأنه باعها بصفة، ما باعها مشاهدة، لا بصفة. ومثل ذلك إذا كانت الرؤية السابقة ما هي حاضرة، شايفة من 10 أيام من أكثر من أقل، يوم جاء تلفت ولا هزلت ولا تغيرت، فهي أيضا من ضمان، من ضمان البايع. كل هذا من ضمان البايع. قال والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بايع، هو اللي يضمنها البايع. وصار عندنا من الصور، من الصور التي يضمنها البايع، عندنا 4. أول ما بيع بكيل، ما بيع بوزن، ما بيع بعد، ما بيع بذرة، ما بيع بصفة غير مشاهدة، ما بيع برؤية متقدمة العقد. إذا منعه البايع من استلامه، كل هذه 7 صور كلها هذه المبيع قبل القبض من ضمانك أيها البائع، 7 صور. وما عدا ذلك لا، الخسارة عليك أنت أيها المشتري، ما عدا الصور 7 هذه فالخسارة والنقص والعيب وما أصابها عليك أنت أيها المشتري. ثم قال ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. هذه أشياء ما دخلت عليك عن طريق الشراء ولا عن طريق البيع، لا، جتك هكذا، إما أنك صرت شريك في ميراث، مات لك قريب وصرت أنت أحد الشركاء في الميراث، إما أخ ولا أب ولا أم ولا أي زوجة، فصرت أنت شريك في ميراث، وقالوا يجوز بيع نصيبك ولو لم تقبض، نصيبك من الميراث يجوز أن تبيعه ولو لم تقبض، وإن كان يحتاج إلى عد وكيل ووزن ونحو ذلك، لأنه ما دخل عليك بالبيع، دخل عليك عن طريق الميراث. ومثل ذلك الغنيمة، الغنيمة يعني تقاتل المسلمون والمشركون وصال للمسلمين غنائم أخذوها، أنت أحد الجنود الذين في الغنيمة، أردت أنك تبيع حقك من الغنيمة، تبيع حقك من الغنيمة على واحد، على أحد الأفراد، ما من الغزاة ولا من غير الغزاة، يجوز هذا، ما يقال لا لازم أيضا يفرز حقك وتأخذه ثم تبيعه، يقال لا ما دخل علي من طريق البيع، وإنما دخل علي عن طريق المغنم غنمت. أو وصية، قال هذا الرجل مثلا هذه الدار وصية على أولادي فلان وفلان وفلان أو على أولاد فلان أو نحو ذلك. أنت منهم، أنت واحد منهم، وتوفي هذا الموصي ولا ما تثبت الوصية إلا بعد الوفاة، الوصية لا تثبت إلا بعد الوفاة، لكنه لما توفي صرت أنت أحد الموصى لهم، الموصى لهم، وأردت أن تبيع نصيبك من الوصية قبل أن تقبضها لك ذلك، لأن هذه الثلاثة الصور وهذه ما دخلت عليك عن طريق البيع، وإنما أتتك من طرق أخرى، من طريق الميراث أو من طريق الجهاد والقتال أو من طريق الوصية. ولهذا قال ومن تعين ملكه، تعين يعني متأكد في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه، قال لا لازم تحوزه ولازم تقبضه ثم بعد ذلك تروح تبيعه، لا جائزة. ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل أو بيع ما وزن بالوزن أو بيع بعد